محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: الحديث 99 بعد 300 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث في الصحيحين وفي غيرهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. رباط والمرابطة هي الإقامة في ثغر من ثغور المسلمين، والثغر يكون الحد الفاصل بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار، والمرابطة من أجل حماية المسلمين وبلادهم من إغارات من غارات الأعداء وتسلط الأعداء عليهم. ولهذا استحب كثير من العلماء الحرص على الإقامة في الثغور، وأوصى بعضهم بأن يجتمع أهل الثغر في مسجد واحد حتى يكثر عددهم، ويكون في هذا إخافة للأعداء من أن يهموا بالإغارة على بلاد المسلمين. رباط يوم يعني يوم واحد يقيم فيه المسلم على الحد حماية للمسلمين خير من الدنيا وما عليها. الدنيا وما عليها من أولها إلى آخرها لا تساوي رباط هذا اليوم، وذلك أن الدنيا لا قيمة لها عند الله. الدنيا فانية، والعمل الصالح ثوابه باق عند الله جل وعلا. والمجاهد في سبيل الله له أعلى الدرجات عند الله جل وعلا يوم القيامة، وميز الله جل وعلا الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. الميت يموت ثم هو في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار، وحياته تختلف عن حياته في الدنيا. أما الشهداء فتختلف حياتهم عن حياة هؤلاء، فهم في حواصل طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، فهم كما قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فلذا مرابطة يوم، لأنه شيء من الجهاد ونوع من أنواع الجهاد ومخاطرة بالنفس، لأن المرء إذا كان في متاخمة الأعداء فهو مخاطر بنفسه، لكنه لا يبالي بهذا ابتغاء مرضات الله ولإعزاز دين الله ولحماية بلاد المسلمين من إغارات الأعداء. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. يقارن النبي صلى الله عليه وسلم بين شيء محسوس يعرفه الناس وشيء غيب، أمور الآخرة غيب عند الله جل وعلا وأمور الدنيا محسوسة. فمثلا تصور ملك من ملوك الدنيا كل يغبطه في هذا وهو ما عنده إلا وقت يسير، وقت حياته وليس كلها في العز بل فيها وفيها مثلا. فتصور الدنيا من أولها إلى آخرها وقيمتها عند الناس شيء عظيم ويعظمونها، ولو قيل للمرء مثلا أيام يشتريها في الدنيا كان تساوي الشيء الكثير عنده، ويعطى مثلا عمر طويل في الدنيا يساوي شيء كثير، بينما هو مهما عمر فهو شيء يسير بالنسبة للدنيا. ثم الدنيا كلها من أولها إلى آخرها لا تساوي عند الله رباط يوم، فقط رباط يوم واحد. فيصور النبي صلى الله عليه وسلم للأمة الأشياء الغيبية بأشياء محسوسة ليدركوها. فأمور الآخرة غيبية وأمور الدنيا مدركة، فيقال يوم تنال ثوابه في الدار الآخرة أفضل من عمر الدنيا كلها من أولها إلى آخرها. وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. السوط هو العصا الصغيرة، ما هي عصا كبيرة ولا هي عصا مجاهدة أو مضاربة قوية، وإنما عصا السوط يضرب به الولد والخادم ونحو ذلك، شيء بسيط صغير. موضع السوط هذا ما له طول عظيم ولا له عرض، شيء بسيط. موضعه من الجنة خير من الدنيا من أولها إلى آخرها. يبين عليه الصلاة والسلام عظم شأن الجنة وأن مكان السوط فيها يعادل الدنيا من أولها إلى آخرها. والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها. الروحة رواح، والرواح من بعد الزوال إلى المغرب، والغدوة من الغدو وهو الغدا والصباح من الفجر ومن طلوع الشمس أو طلوع الفجر إلى الزوال. يعني المرء يسير في سبيل الله غدوة أو روحة، الواحدة منهما خير من الدنيا وما عليها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة رضي الله عنهم على جيش، على سرية، فقال لهم اخرجوا، أميرهم أمرهم أن يخرجوا، وتخلف عنهم قليل. لما؟ ليشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الظهر، ليشهد صلاة الظهر وهم مشوا في الصباح. فقابله النبي صلى الله عليه وسلم فلما تخلف عن أصحابه، فبين له أنه تخلف لأجل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم معه. فقال لو أنفقت ما في الدنيا ما بلغت أجر أو ثواب غدوتهم هذا، يعني ما يعادلها شيء من الدنيا، يعني فوتت على نفسك شيئا عظيم. غدوتهم هذه التي ساروا فيها قبلك وتلحقهم بعد الظهر فوت على نفسك خيرا عظيما. والروحة يروحها العبد في سبيل الله، يعني يخرج للجهاد في سبيل الله ولإعزاز دين الله، أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها. هذه الجمل الثلاث في كل واحدة يقول عليه الصلاة والسلام خير من الدنيا وما فيها. لما؟ لأنها أمور أخروية، أمور ما يتعلق بحال الجنة أو حال الدفاع عن الإسلام والمسلمين أو حال الخروج للجهاد في سبيل الله. كل هذه وإن كانت على فترات قصيرة أو مثلا يوم في رباط أو غدوة من الصباح إلى الظهر، هذه تعدل الدنيا وما عليها من أولها إلى آخرها بما فيها من الزخارف والأموال والملوك وغير ذلك. كل هذه لا تساوي غدوة أو روحة أو رباط يوم أو موضع سوط في الجنة. والسوط هو أرفع وأعلى من القضيب وأصغر من العصا، يعني العصا الذي يضرب به مثلا الإبل أو يضرب به الأشياء الكبيرة، والسوط يضرب به الخادم والولد للتعليم والتأديب والزجر ونحو ذلك. يعني أن موضع السوط خير من الدنيا وما عليها. وهذا كله من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لحقارة الدنيا وعظم شأن الآخرة وما يتعلق بها. اقرأ. الغريب: رباط يوم في سبيل الله، الرباط بكسر الراء وفتح الباء، الموحدة الخفيفة هو ملازمة. الموحدة يعني الباء، باء يعني بنقطة واحدة. نعم. هو ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم. سوط بفتح السين وسكون الواو، أداة ضرب فوق القضيب ودون العصا. القضيب يعني مثل قضيب السواك، والعصا اللي مثل يضرب به الإبل ونحو ذلك، والسوط بينهما يعني أرفع وأعلى مستوى وأطول من السواك وأصغر من العصا. الروحة بفتح الراء، السير من الزوال إلى الليل، ويراد بها المرة الواحدة، يعني روحة واحدة يوم واحد، يعني بعض يوم من الزوال إلى الليل. نعم. الغدوة بفتح الغين، السير في أول النهار إلى الزوال، ويراد بها المرة الواحدة. المعنى الإجمالي: يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل المرابطة في الجهاد في سبيل الله بأن ثواب مرابطة يوم خير من الدنيا وما فيها، لما في ذلك من حراسة المسلمين والإقامة في وجوه الأعداء الذين يتربصون الدوائر والفرص بالمسلمين فيهجمون عليهم، ولما فيها من المخاطرة بالنفس لحفظ المسلمين وصيانتهم من عدوهم. ثم يبين صلى الله عليه وسلم حقارة الدنيا بالنسبة للآخرة ليزهدهم فيها رغبة فيما عنده، فيرخصوا أنفسهم في سبيله وفي سبيل إعزاز دينه. فموضع السوط فيها خير من الدنيا وما فيها، لأن هذه فانية وتلك باقية، ولأن هذه منغصة وتلك منعمة، ولأن ما في هذه من المتاع والنعيم لا يقارن بنعيم تلك الدار التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني مهما تصور الإنسان نعيم الآخرة ما يدركه فوق ما يتصوره، ولا خطر على قلب بشر، أعددت لعبادي كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني ما يخطر على قلب الإنسان مستوى النعيم في الدار الآخرة، مهما تصورته فهو أعلى مما تتصور. نعم. وثواب الروحة، وثواب الروحة أو الغدوة في سبيل الله مرة واحدة خير من الدنيا وما فيها، لما للمجاهد من عظيم الأجر وجزيل الثواب، لأن المجاهدين باعوا أنفسهم الغالية لله تعالى بثواب الجنة، وأرخصوها في ابتغاء مرضاته إعلاء لكلمته وإظهارا لدينه، ليغفر لهم ذنوبهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. ما يستفاد من الحديث: أولا، فضل الرباط في سبيل الله لما فيه من المخاطرة بالنفس بصيانة الإسلام والمسلمين، لذا فإن ثواب يوم واحد خير من الدنيا وما فيها. ثانيا، حقارة الدنيا بالنسبة للآخرة، لأن موضع السوط من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو لم يكن بينهما إلا هذه فانية وتلك باقية، فإن الرغبة في الباقي وإن كان خزفا خير من الفاني وإن كان صدفا. كيف والفاني هو الخزف والباقي هو الصدف؟ ثالثا، فضل الجهاد في سبيل الله وعظم ثوابه، لأن ثواب الروحة الواحدة أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها. رابعا، رتب هذا الثواب العظيم على الجهاد لما فيه من المخاطرة بالنفس طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، ولما يترتب عليه من إعلاء كلمة الله ونصر دينه ونشر شريعته لهداية البشرية، فهو ذروة سنام الإسلام لما في حديث معاذ بن جبل. ذروة سنام الإسلام يعني أعلى شيء في الإسلام، الصلاة عمود الإسلام بمثابة العمود للخيمة، وذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله لما فيه من إعزاز دين الله ونصر المسلمين وخذل الأعداء ومكافحتهم عن أذى المسلمين، ولذا رتب الله جل وعلا عليه الثواب العظيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل المرابط داخل البلد يعادل المرابط على الثغور، وهل ينال الأجر نفسه؟ نعم، إذا كان المرء في قريته أو مدينته على حد من حدود المسلمين وأقام بذلك احتسابا، يعني نوى بإقامته المرابطة بهذا الثغر وهذا المكان، فينال ذلك، بخلاف ما إذا لم ينوي هذا ولم يخطر على باله وإنما أقام لأنها بلده، فكما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا يخرج مهاجرا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، والآخر خرج لنفس دار الهجرة يريد تجارة أو يريد زوجة أو يريد أمرا من الأمور، يتفاوتون بحسب النية وإن كان العمل واحد. فهو إذا أقام في بلاد على الثغر وعلى الحد بنية المرابطة فالله جل وعلا يعطيه هذا الثواب، وإذا أقام فيها على أنها بلده وولد فيها ونشأ فيها ف هذا الذي يحصل فهي بلده ولا يحصل له هذا الثواب. يقول هل يجوز تعزية النصارى واتباع جنائزهم مع العلم أنهم يفعلون ذلك في القرية عنده؟ تعزية المسلم في قريبه المسيحي جائزة، يعني النصراني جائزة، وكذلك تعزية النصراني الكافر في قريبه النصراني الكافر يجوز، لكن بألفاظ مخصوصة ليست كتعزية المسلم. أنت تقول مثلا للمسلم أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر لميتك، فبتعزيتك للمسلم تدعو له وتدعو للميت. إذا عزيت مسلما بكافر تقول أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك، ولا تقول غفر الله لميتك، لأن الميت كافر لن يغفر له وهو مات على كفره. وإذا عزيت كافرا بكافر تقول أحسن الله عزاكم، ولا تقول عظم أجرك، لأنه لا أجر له في الدار الآخرة الكافر، ولا تدعو لميته بالمغفرة، وإنما تدعو له بحسن العزاء، وحسن العزاء تدعو بها للمسلم والكافر. يقول السائل ما معنى الفلوس وما هي؟ الفلوس اللي يتعامل بها جعلت نقد من غير الذهب والفضة سمى فلوس، مثل القروش ونحوها. وإن كانت في اللغة الدارجة كلمة الفلوس مثلا أنها تطلق على ما يتعامل به من ذهب وفضة وغيرها ومعادن، لكن هي في الأصل لما يتعامل به من غير الذهب والفضة. يقول السائل أنا أسكن داخل حدود الحرم ويقوم طائر الحمام ببناء أشاشه في نوافذي، فإذا استطعت أن أزيله قبل أن يبيض فأنا أقوم بذلك، وإذا وضع أنتظر حتى يفرخ وتذهب وتطير أفراخه، فهل علي شيء؟ لا بأس عليك في إبعاد العش وليس فيه طائر لا يضيعك هذا، لأنك تريد أن تنظف مكانك فلا حرج عليك في هذا، لكن إذا كان فيه طائر أو بيض ونحو ذلك وأنت في الحرم فلا يجوز لك، لأن هذا من تلفير الصيد ومن تلفير الطير ولا يجوز في الحرم، لا ينفر صيده. يقول ما حكم الصلاة خلف إمام يرتكب المعاصي؟ هذا لا يخلو، إن كان إمام أو أمير له ولاية ولا يوجد فأنت تصلي خلفه حتى لو وجد غيره. وأما إذا لم يكن له ولاية فلا يخلو، إن كانت الصلاة خلفه فيها تأليف ودعوة إلى الله وترغيبه في العمل الصالح وجمع لكلمة المسلمين فتصلي خلفه، وإن لم يكن فيها ذلك شيء فتختار أن تصلي خلف التقي. فما ينبغي للمرء أن يصلي خلف الفاجر والمعاصي وهو يجد أفضل منه، إلا إذا كان أميرا أو ذا ولاية فيصلى خلفه وإن كان فاجرا، كما صلى بعض الصحابة رضي الله عنهم خلف من يشرب الخمر ممن له إمارة، وصلى بعض الصحابة خلف الحجاج ابن يوسف وهو سفاك وقتال للأبرياء. يقول: إذا خرج دم من الأنف دم قليل هل ينقض الوضوء؟ إذا كان قليلا فلا ينقض الوضوء، وإذا كان كثيرا فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أن الدم الكثير ينقض الوضوء، وبعضهم يرى أنه غير ناقض للوضوء، فالمسألة فيها خلاف. هذا يسأل عن خلاف حول سكن بيت ونحو ذلك، هذه ليست فتوى وإنما هذا خلاف مرده للمحكمة إذا كان أحدهم يطالب الآخر بشيء. يقول: ما قولكم في رجل اتهم بجريمة قتل في بلاد المهجر وسجن هناك ولا يزال في السجن منذ سنوات وله زوجة وطلب طلاقا فوكل أباه بطلاقها عبر الهاتف وطلقها والده نيابة عنه مع العلم أنها قد تزوجت ولها ابن؟ طلاق والده صحيح إذا وكله وطلقها الوالد، فالوكيل يقوم مقام موكله في الطلاق، والطلاق حينئذ يكون صحيحا، فإذا تمت عدتها فتتزوج بمن شاءت. يقول: امرأة أسلمت فهل تبقى مع زوجها الكافر أم تطلق؟ إن أسلم وهي لا تزال في العدة أولا يفرق بينهما، إذا أسلمت فلا تبقى معه ويفرق بينهما، فإن أسلم وهي في العدة فهي زوجته، وإن استمر على كفره فتبين منه وتخرج من العدة وتتزوج من شاءت. لكن في هذا لابد من حكم حاكم، هي أولا لا تمكن الكافر من نفسها أبدا، ثم موضوع الطلاق وتمام العدة لابد فيه من الرجوع إلى الحاكم الشرعي. يقول: ما حكم وضع المصحف في الجيب والدخول به إلى دورات المياه؟ ما يجوز للمسلم أن يدخل بالمصحف إلى الأماكن القذرة وأماكن قضاء الحاجة إلا في حالة خوفه عليه، إذا خاف عليه فيضعه داخل ملابسه ولا يظهره، يلم عليه الملابس ويدخل به ولا حرج عليه في حال الخوف عليه. يقول: هل الجنود الذين في الجيش ينطبق عليهم هذا الحديث؟ ينطبق عليه إذا في حال صلاح نيته، إذا صلحت نيته انطبق عليه، حتى لو أخذ راتب أو أخذ مكافأة على هذا ونحو ذلك. وإذا كان هدفه الراتب فقط أو هدفه مضاعفة الراتب، لأن العادة أن من يكون في الأطراف تزاد لهم الرواتب أو يعطون مكافأة على هذا ونحو ذلك، وكان هدفه الدنيا، فليس له إلا ذلك، فهو بحسب النية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل من يبالغ في جميع الأعمال التي اشترط فيها القرب التقرب إلى الله جل وعلا يكون على حسب نية العبد. فمثلا يقرأ القرآن ويعلم القرآن ويأخذ مكافأة، يقول بحسب نيته، وكان ليس له إلا ذلك. وإن كان هدفه التقرب إلى الله جل وعلا بتعليم القرآن وأخذ الراتب ليستعين به وليقوم بما يلزم له من نفقة وغير ذلك، فله أجره وبحسب حال للمرء ونيته. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث حديث عظيم يتدور عليه كثير من أحكام الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، في الجهاد، في التدريس، في التعليم، في جميع المصالح، في الحج، في العمرة، في جميع القرب بحسب نية العبد. يسأل يقول: رجل له 4 أولاد ولم يقم بعمل العقيقة لهم لظروفه المادية، فما الحكم وهل هو مطلوب منه اليوم؟ ما عليه حرج والحمد لله، لأن العقيقة سنة، فإذا أداها فحسن يؤجر على ذلك، وإذا لم يؤدها فلا يخلو. إن كان لم يؤدها وهو قادر فلا يأثم بهذا ولا يناله وليس له أجر. وإذا لم يؤدها لفقره مع رغبته في أدائها، فلعل الله جل وعلا أن يكتب له أجرها، لأنه يحب ذلك لكن لا يستطيع. والمرء إذا أحب العمل الصالح ونواه وحرص عليه ولم يستطع، فالله جل وعلا يكتبه له. يقول: أنا أتوب إلى الله وأحافظ على الصلوات والسنن والنوافل، ومع ذلك أعمل منكرا وأقع فيه، وأنا أقوم بهذه الأعمال ثم أتوب وأستغفر مرة أخرى ومع ذلك أعود، أرشدوني جزاكم الله خيرا. أنت في حال مجاهدة مع الشيطان وتتغلب عليه أحيانا بالتوبة، ثم يتغلب عليك أحيانا بالعودة إلى الذنب مرة أخرى، وأنت فيك خير إن شاء الله ما دام أنك ترعوي وتتوب إلى الله جل وعلا، فيك خير، لكن تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى قوة إيمان ورغبة فيما عند الله جل وعلا بالتضرع إليه وبالإكثار من الأعمال الصالحة والاجتهاد فيها والرغبة فيما عند الله جل وعلا، لعلك تتغلب على الشيطان، لأن الشيطان يحاول معك ويتغلب عليك أحيانا بأن يرجعك إلى الذنب مرة أخرى وثانية وثالثة، لكن لا يزال فيك خير، فحاول أن تقوى عليه وتتغلب عليه فلا تعود إلى الذنب مرة أخرى. ومن أسباب العودة مجالسة قرناء السوء والخلوة والبعد عن الأخيار والطيبين. إذا وفقت لمجالسة الأخيار وحضور مجالس الذكر والمحافظة على الصلوات الخمس، كما ذكرت عن نفسك أنك تحافظ على الفرائض، لكن عليك بالمحافظة على الفرائض جماعة مع المسلمين. فصلاة الجماعة سبب من أسباب التخلص من كثير من الذنوب بإذن الله. حافظ على صلاة الجماعة وقارن الأخيار وأكثر من قراءة القرآن والذكر والأعمال الصالحة، وكما قال عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إذا حافظت على الفرائض وأكثرت من النوافل حفظ الله سمعك وبصرك ويدك ورجلك من أن تمتد إلى مكروه. فأكثر من النوافل، وفي هذا زيادة إيمان وبعد عن المعصية بإذن الله. يقول: دخلت المسجد الحرام وتوجهت إلى زمزم فشربت وأنا جالس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يعارض بالحديث إذا دخلتم المسجد فلا تجلسوا حتى تصلوا ركعتين؟ ما يحسن أن تجلس حتى ولو لشرب الماء، لأنك إذا دخلت المسجد فابدأ بتحية المسجد، فإذا صليت فحينئذ تجلس، وإذا احتجت إلى شرب الماء فلا بأس أن تشرب وأنت واقف، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز الشرب واقفا. يقول: جئت لأداء عمرة، فهل يجوز لي أن أعمل عمرة عن والدي المتوفى منذ 72 سنة وأن أحرم من مسجد عائشة في التنعيم؟ ما دمت أخي جئت لعمرة وأديتها فما يحسن أن تخرج إلى التنعيم ولا إلى غيره للإتيان بعمرة أخرى، وإنما عليك أن تكثر من الطواف بالبيت، تكثر من الطواف بالبيت وتدعو لوالديك ولمن أحببت. فإن سافرت إلى مكان ما قريب أو بعيد للمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها ورغبت في العودة إلى مكة فلا بأس عليك أن تعود إليها بعمرة. وأما إذا أتيت بعمرة وأنت بمكة فلا يحسن أن تخرج للتنعيم ولا لغيره لتأتي بعمرة أخرى.